بسم الله ولمن الروح القدس اله واحد امين. مجد الاب ولمن الروح القدس الان وكل امان الى دهر الدهور كلها. كل مره او كل فتره بناخد اثار. احنا خلصنا اثار العهد الجديد وشغالين في اثار العهد القديم. هنبتدي النهارده ناخد عصر يشوع والقضاء عشان نعرف برضو ازاي الكتاب المقدس ماشي مع الاثار كويس. اول حاجه نعرفها اني من الاقوى الادله على صحه الكتاب المقدس هي اثار اريحا. اريحا دي كده دي مكت منها. اريحا عباره عن حالين كوم ثواني كده كوم من الطوب ارتفاعه 70 قدم ومساحته 60,000 متر مربع. لقوا فيها جعران يعني خنفسة لمؤاخذة يعني دي تبع القدماء المصريين أثرية. لقوا إن المدينة زي ما احنا شايفين هنا كده ليها سورين، وفي الغالب اللي جوه السور الاولاني هم الرئاسات وغيره وغيره، واللي بره السور اللي بين الاول والثاني الناس اللي هم لا مش الشعب، الناس اللي ما لهمش لازمه في الدنيا. المهم يعني وفي بين دول بيبقى في حاجه عرضيه يعني تبقى ماسكه زي كوبري بين الاثنين تمام. بيبقى عليها برج مراقبه؟ لا مش شرط يبقى عليها برج مراقبه. برج مراقبة هتلاقيه زي كده، ده برج مراقبة ماشي بره خالص، لكن ده كوبري، كوبري بحيث يوصل بين هنا وهنا تمام. المهم فالجدران طبعا جدران عريضة جدا موصلين ببعض ماشي معايا. الجدران لقوها وقعة في مكانها مش غايصة، ونديكوا فكرة ليه مش غايصة لجوه، لأن المدن زمان كانوا يبنوها على تبة عالية، تبة رملة عالية بحيث اللي يجي يهاجمها عشان يعمل سلالم وكلام من ده صعب جدا تمام. فعشان كده دي واقعة مكانها مش غايصة جوه، دي نقطة من النقط المهمة هورنها لكم في الآخر. دي حاجة. المدينة مش منهوبة، المدينة مش منهوبة، ما فيش حد واخد منها حاجة، محروقة بالنار زي ما ربنا قال لهم. عشان كده في طبقة رماد كتيرة، في خشب محروق، في الحاجات بتاعتها موجودة كلها كاملة. احنا هنا شايفين مثلا العدس والفول والبصل والبلح وعجين معجون ما تخبسش زي ما هو، مش ساب زي ما هو، ان ربنا قال حرمه يعني ما فيش حد يلمس حاجه منها الا الحاجات اللي هي ايه الاواني الذهبيه دي تروح لبيت ربنا. يبقى ده اللي لقوه الاثريين. وهي البيئه بتاعت الريحه تحفظ المخاصيل دي طبعا مع الوقت، مع الوقت والحاجات اللي فوقيها تحفظ طبعا. المدينه فضلت زي ما هي لان لعنها نوح، لعنها يشوع، ولعن اي انسان يبنيها عده قرون. اريحا الحديثه قريبه من القديم، لكن القديمه ما زالت زي ما هي في مكانها. طبعا قالوا ان حسب الاثار التخريب ده حصل سنه 1500 قبل الميلاد، يعني تقريبا قرب زمن يشوع بالظبط تمام. وده شكل السور وهو بيقع، بص بيقع ازاي، واقع مكانه. هنوريكم صور بتبين برضو حكايه ازاي مبنيه على يسوع. يمكن في الخريطه دي باينه، عمل ثلاث حروب، حرب وسطى خد من هنا اريحه وعاي تمام، ونزل على المنطقه الجنوبيه، وبعد كده طلع على الشمالية عشان الشمالية دول كانوا 5 ملوك أصلا. نشوف بقى إيه اللي لقوا فيه. لقوا في حتة اسمها لبنة هنا، موجود هنا قريب من أورشليم. تمام؟ يعني طبعا هتبقى تحت شوية. لبنى دي قريبة من أورشليم. القلعة كانت مأهولة بالسكان سنة 1300 قبل الميلاد. لقوا لخيش، ولخيش دي برضو جنوب غرب أورشليم، فيها الآتي، عبارة عن يعني طبقات فوق بعضها، فيها معبد، معبد آلهة وثنية، وعظام صيران وجباش. في الغالب ممكن تكون كانوا بيعبدوا أو بيقدموا فيها ذبيحة، لأن لقوا كل الحيوانات الكتف اليمين مش موجود. الكتف اليمين ده كان بياخدوه الكهنة، الكتف اليمين والإيد اليمين والرجل اليمين. فإذا يبقى ده بيتفق مع ذبيحة السلامة الموجودة في لاويين 7:32 و33. تمام. لقوا جعران اللي هو الخنفسة مكتوب عليها اسم فرعون أمنحت الثالث، وإن هو كان بيقوم في بداية سنواته العشر الأولانية اصطاد 100 أسد، يعني في جولات يعني للصيد مشهورة. الملوك بتوع الفراعنة وبتوع أشور وبابل بالحاجات دي. طب هنا جابوها ازاي؟ خدوها من ساعة الخروج؟ ما هو لقوها مدفونة وبالطبقة، عرفوا بتترجع لسنة كام؟ لا قصدي هم خدوها كده شعب بني إسرائيل ساعة معاهم ولا يعني؟ لا دي لا قبل كده. تمام. يعني هي كان في طبعا الفراعنه كانوا ليهم مراكز في ارض كنعان. تمام. فلما دخل يشوع حطم الحاجات دي، فالحاجات المتبقيه من الحاجات دي هي بقى اللي بتتكلم عن نفسها. تمام. برضو لقوا سطور منقوشه باللغه الهيروغليفيه على الجبس من جبايه ضرايب مصريين في السنة الرابعة لفرعون مصر مرنبتاح اللي هو ابن رمسيس الثاني. ده برضو بيدل على حاجة. لقوا رماد محترق، رماد محروق في القلعة بتاعت لخيش. وكمان رسائل تل العمرنة فيها بتتكلم عن تخريب لخيش بواسطة العبرو اللي هم العبرانيين. ولقوا ان لخيش اتحرقت مرتين، مرة 1400 قبل الميلاد، ومرة على إيد فرعون مرنبتاح سنة 1225، يعني مرتين. دي بينها الطبقات، يبقى إذا دي هنا واضحة الحكاية جدا جدا جدا. في الحاجات دي هنا موجودة فيها الحاجات؟ نعم، الحاجات اللي بتكتشف بتتعطى بره حسب المدرسة اللي بتكتشفها. في أورشليم في حوالي 3 مدارس أو 4، مدرسة أمريكية آثار الكتاب المقدس، ومدرسة بريطانية، تمام، ومدرسة ألمانية، وفي مدرسة عبرية. عبرية اللي هم آل مزار، بنيامين مزار، ومعرفش دول علماء من الجامعة العبرية شغالين مع الجامعات دي. تمام. اللي يشتغل في تاريخ علم الآثار في الحاجات دي هيلاقي الكلام ده. يعني نعم. اللي هو ياخدها عنده. طبعا المدرسه الامريكيه ياخدها المتحف عن طبع لندن، ياخدها المتحف البريطاني، وده اقدم واحد. المهم بدا اكيد بالمتحف الثاني. المهم برضو في مدينه اسمها دايبر، اللي سموها بعد كده كريات سفير، اللي هي مدينه الكتبه. فيها لقوا اثار جميله، فيها نقوش لمنحوت الثالث. بيقول ان المدينه بتاعه دايبر مدينه اتحرقت بالنار زي في عصر لخيش، في العصر البرونزي 1200 قبل الميلاد. بعد كده حصور تعتبر القلعه الشماليه الشرقيه للبلاد. قلعه رهيبه جدا، وفي واحده تانيه اللي هي في الشمال الغربي، دي الشمال الشرق. ودي كذا فرعون حاول يعني استغلها فعلا واستولى عليها، لانها دي اللي استولى عليها بقى يستولى على البلاد من الشمال. تبقى المهم حصور رأوا فيها عباره عن تل ترابي مرتفعين على بعد 10 ميل شمال الجليل، طبعا فيها خرايب المدينة. المهم جدار القلعة دي حوالي 90 ياردة، تضم يعني في العصر اللي هي دمرت فيه العصر يشوع كان فيها حوالي 30,000 مقاتل. ايه ده، مدينة ضخمة جدا. ذكرت في الآثار المصرية وتاريخها يرجع ل 1900 قبل الميلاد، تمام، كعدو جبار للإمبراطورية الفرعونية، تمام. في رسائل من ماري اللي هي على نهر الفرات لحصور 1500 قبل الميلاد، كانت موجودة قائمة 1500 قبل الميلاد. اتذكرت من قائمة المدن اللي استولى عليها تحتمس الثالث، وقلناها الكلام ده قبل كده، ومن حب الثاني وسيتي الأول حصور. وفي 4 رسائل من رسائل تل العمارنة اتكتب اسم حصور، لأنها طبعا قلعة حصينة مشهورة جدا، فكانوا بيبعتوا ليها من الحاجات دي. النيران طلعت فيها في القرن، يعني خدتها من القرن 8 قبل الميلاد، تمام، ده بالإضافة اللي عمله بتاع ده يشوع. لقوا زهريات فيها بازلت اسود جميله منقوش فيها، يعني ان في خطر احاط بحصور وهم هربوا منه. يبقى دي حصور طبعا من الحاجات المهمه جدا، هي وبتاع دي اريحه، ان دول اريحه هي مدخل مفتاح البلاد طول وعرض، خدتها هي وعاي، يبقى فصلت الشمال عن الجنوب، نزل خد الضعاف الاول الجنوب وبعد كده طلع على الشمال، الشمال طلع لهم بالليل، وصلهم قرب الصبح كانوا نايمين، فقدر يقضي عليهم. هي فعلا تعتبر اقدم مدينه في التاريخ اريحه. في حاجات بتقول انها 7000 قبل الميلاد، حاجه يعني رهيبه يعني، لان احنا اشتغلنا فيها تبع الكتاب المقدس. طبعا احنا كده بنتكلم حاجات بسيطه. ذكرش يا ابونا سبب النيران دي بتاع حصول؟ نعم. لا، اتذكر في الطبقة السنة، لما يقول لك سنة 1400 نفس السنة دخلها يشوع. اللي حصل في القرن الثامن، موضوع النيران. لا، ما هي القرن الثامن معروف ان هي اللي القرن الثامن اللي هي البتاع ده ال لا ال اللي يعني السبي الاشوري سنه 721 قبل الميلاد. هو ده طبعا، ما هو نزل عليها تغلب ثلاثة وخد البلاد الشماليه خصوصا حصول، لان دي اللي هتعكسه، تمام. فنزل عليها لغايه ما خد السامره، قعدوا محصرين السامره 3 سنين وهكذا، تمام. نيجي بقى للعصر القضاء، ودي حاجه تهمنا جدا. في سنة 1972 في أرض فلسطين في حتة اسمها تل قصيل، شمال تل أبيب، فيها معبد للآلهة الكنعانية، داجون أو غير داجون، زي ما أنتم شايفين كده، في عمودين ودول بيرتفع عليهم المعبد كله، ودي صورة كمان للعمودين لمعبد تاني، وده شكل للمعبد، تمام. وهنجيب لكم هنفرجكم بس بعد ما نخلص على حاجة تانية فيها بتبين ان فعلا المعابد اياميها معابد الكنعانية، الحضارة الكنعانية فيها الكلام ده. فيها من ضمن المعابد معبد داجون الاكبر ايام شمشون، وفي عمودين، تمام. سطح المعبد كبير، حوالي 47 قدم في 26 قدم، ومساحته على بعضين 1222 قدم. طبعا كان في ناس كتيرة جدا، تمام. في جريدة بتاعت تخص الآثار اسمها التليجراف في 30/7/2012 لقوا ادي ده هنا الاثار بتاعه هتلاقي هنا في مكان عمود وهنا مكان عمود، ده معبد تمام. لقوا زي ختم تمام، ختم نثر واحد اسمه ديلي ساينس، في صورة حيوان كبير زي الأسد وواحد بيهجم عليه، وده يرجع بالضبط لزمن شمشون. فقالوا في الغالب دي بتعبر عن القصة بتاعت شمشون من ان هو قدر او انتصر على الأسد واللبوة تمام. فدي برضو بتبين حاجات كتيرة. نيجي بقى الحتة مهمة جدا في أيام يشوع. الصورة دي بتبين جبلين، جبل عيبال من الشمال الشرقي وجبل جرزيم من الجنوب الغربي، بينهم حوالي 43 يعني بينهم مسافة مش قليلة. على جبل عيبال قالوا النقمات لل او اللعنات اللي انه من اسمه عيبال جايه من عبادة البعل اللي ميطعش وصايا ربنا، ومن جبل جرزيم اللي على ايدك الشمال قالوا البركات اللي يقولها ايه اللي يعمل وصايا ربنا. في عالم جيولوجي اسمه ادم زرتال. ايه حكايه ادم زرتال ده؟ ادم زرتال ده استاذ رئيس كورس الجيولوجي في جامعة حيفا هناك. ماله بقى؟ ده اسرائيلي بس هو للاسف كان ملحد تمام. ف ابتدى يشوف يمسح المنطقه فلقى المعبد المذبح ده. فالمذبح ده شكله مش زي المذابح الوثنيه. المذابح الوثنيه فيها اربع قرون كده طالعين منها، لكن ده بص لشكله، هوريك شكله، هوريك شكله، بص عامل ازاي بقى، شايف الشكل بتاعه اهو، ده شكله بالانسيابيه دي. عباره عن طوب تمام، ما فيهوش اله حديديه، وفي سلوب يعني حاجه نازله منحدره كده تمام. ولقوا جنبي زي ما هنشوف بعد شويه آنية فيها عظام سيران وحاجات متقدمه كذبيحه. الله الله، فهو عارف شكل الحاجات ده، المنطقه من فوق والمذبح هنا هم من فوق تمام. هو عارف شكل الحاجات الوثنيه وقال دي استحاله تكون مذبح وثني. من ضمن الحاجات اللي هي افادته ان هو كان بيفتكر ان حكايات يشوع والكلام ده كلام اساطير، لكن عن طريق المذبح ده عرف ان الكلام ده مظبوط وامن بهذا الكلام، لان الحكايه واضحه جدا. والمنطقة دي لما بص فيها كلها حوالين المذبح ده قال ان كان فيها شعب عدده ضخم جدا جدا جدا. يبقى واضح ان المنطقة دي كان فيها شعب اسرائيل، من ضمن المناطق اللي كان فيها شعب اسرائيل وقدموا لربنا فيها ذبيحة. عرف عن طريق الحتة اللي حوالين المأكلة بقى اثار كتير لناس بقى وغيره، فعرف ان دي مخيم كان كبير لشعب ربنا، والمذبح ده لانه مذبح مش وثني. بس شبه زيجورات بابل المذبح؟ لا لا لا، مش شبه اي حاجه. زيجورات بابل فيها سلالم، لكن ده سلوب يعني مايل حته واحده، ما فيهوش سلالم. فهو ده وما فيهوش القرون اللي في الجناب بتاعته. لو اوريك المذابح في كنعان نفسها ليها قرون زي بتعبير سبع في الجبل، لسه في مذبح بالشكل ده. فالكلام ده مش موجود، وكل المذبح عباره عن حجاره ما فيهوش اي علامه لآلة حديديه اتحطت فيه. الله، يبقى اذا قال ده لا ده مذبح وفي رماد، ولقوا زي ما قلنا عظام في اناء. ده اثناء الاكتشاف حد بيمسح لقى اناء في عظام لحيوان من الحيوانات اللي بيقدم ذبائح. يبقى هنا ده اثبات من عالم الاثار المشهور استاذ علم الجيولوجي ادم زرتال. نيجي بقى العاي، هي عاي دي عاي اللي احنا بنسمع عنها دي بقى. شوفوا عاي كانت ايه، عامله زي كده، واضح انها زي الحصن. شوف ارتفاعها قد ايه، نشوف بقى. عاي اسمها يعني زي ما قلنا مثلا ان الحته تل قصيل اللي هي فيها المعبد بتاع شمشون، تمام. هنا بقى في حته اسمها فعاي اسمها تل خربه المجاطير. ايه خربه المجاطير؟ اكتشفت 1995 وابتدوا يشتغلوا عليها وبيسموها اسم كده اسمها خربه التل، اسم كده يعني اكسبريشن كده تعبير خربه التل دي اللي يعني خربه المجاطير اللي هي عاي بتاعه الكتاب المقدس. دي اتبنت تقريبا 3000 قبل الميلاد يعني، تمام. اكتشفت انها خربت 1400 قبل الميلاد. مين اللي خربها؟ يبقى يشوع. وبعد كده عمروها، وبعد قرون حصلوا برضو لا اتخربت تاني. سنه 1928 اكتشفوا فيها برضو المدينه اللي هي بتسمى التل، ودي على بعد 2 كيلومتر من قريه معروفه اسمها بيتين. اكتشفها جون جارستينج، وده من العلماء الاثار المشهورين جدا من الناحيه الجنوبيه. واكتشفها في العصر البرونزي اللي هو عصر يشوع 1400 قبل الميلاد، وليه فيها اثار كبيره من الحرق، ودي الشكل بتاعها بالظبط. والاكتشافات فيها اصبحت من 1933 1935 اشتغل عليها جوديس ماركيت، وبعد كده سنة 1936 ولقوا 1949 عملوا عليها أبحاث لغاية 1970 من المدرسة الأمريكية. المدرسة الأمريكية دي واحدة من المدارس الثلاثة الكبار اللي موجودة في أورشليم، وعندنا صورة لمكانها يعني. والخلاصة إن المدينة أساسها من 3000 قبل الميلاد، فيها مباني كبيرة خربت 1400 قبل الميلاد، وخربت مرة قبليها 2400 قبل الميلاد، غير طبعا التخريب بتاع 1400 ده بقى بتاع يشوع. 2400 ده قبل يشوع، تمام. وبعد كده اتبنت تاني، لكن 1400 ده التخريب بتاع يشوع، تمام. دي خربة المجاطير التاريخ بتاعها. كمان دي العالمة اللي اشتغلت عليها خربة المجاطير، لقوا أثار فيها كتير ترجع ل 1400 لأنها تخربت تاني في العصر الحديدي اللي هو 1000 قبل الميلاد. يعني قعدت من 1400 ل 1000 مخروبة يعني، تمام. لقوا العالمة بيرنيت والدكتور بيرنيت وليزا كيلي لقوا المنطقة دي اللي هي بتاعت عاي، لقوا فيها مناطق بتاعتها هي مناطق التخريب بتاع اللي هي بتاعت آثار يشوع، تمام. لقوا فيها أماكن كتيرة مخربة، تمام. ولقوا فيها عملات، ودي عملة من اللي هي كانت ماسكاهم ترجع لزمن هيرودس، في منهم عملات ترجع لعصر يشوع زي اللي ماسكاها، وفي عملات ترجع لعصر هيرودس الكبير، تمام. دي بالنسبة لعاي. يبقى إذا عاي كانت موجودة 3000 قبل الميلاد، خربت 2400 مرة، 1400 مرة، بقيت خاربة من 1400 ل 1000 اللي هو العصر الحديدي، تمام. يبقى ده عاي. بتقيل هناخدها هي والمصفى وشيلوه وحبرون عشان نبقى خلصنا زمن يشوع والقضاء كله، تمام. بيت ايه؟ خلي بالك معايا، ركز شويه في الشمال مالكش دعوه باليمين. بيت ايل هي بيسموها بيريه، هي ايل كتابيه، تعتبر يعني في التخم الشمالي البنيامين وجنوب افرايم، وفي الطريق الصاعد من وادي الاردن الى عاي الموجود في يشوع 13 ايه 18. الجنوب بتاعها شيلوه اللي كانت فيها خيمة الاجتماع، ويقول يوسابيوس القيصري انها تبعد بتقيل عن أورشليم حوالي 12 ميل روماني، تمام؟ وكان اسمها في العهد الروماني نيابوليس. الميل الروماني ده قد ايه؟ يعني يعتبر قريب من الميل اللي احنا نعرفه. 1600 متر. يعني بس هم يحبوا يعني. المهم يعني تعتبر بيت ايل رغم انها بعيدة عن دمشق، يسموها بوابة دمشق بالنسبة لأورشليم. يعني لما تعدي ناحية بيت ايل وتعدي ناحية بيت ايل يبقى كده انت دخلت في يعني بوابة دمشق، يعني مع ان المسافة بعيدة كتير يعني. برضو من ضمن الحاجات الجميلة اكتشفوا فيها، شايف الحتة دي، ده عبارة عن مذبح برضو نازل بورب شديد، اكتشفوه الصليبيين، تمام؟ المذبح ده اللي كان أساسا مذبح مذبح مش وثني، لكن لما بتاع ده لما بتاع ده رحبعام ابن سليمان حط العجلين، واحد في دان واحد في بيت ايل، حط على الحته دي بالظبط على مكان على مكان المذبح بتاع ربنا المذبح الثاني بتاع بيت ايل، تمام؟ في الحته اللي فيها السهم دي، الحته هنا دي نازله كده بزاويه، تمام؟ كان حاطط فيها واحد العجل الثاني بتاع بيت ايل، تمام؟ ده اللي حطه رحبعام في الحته دي بالظبط. رحبعام ابن سليمان، ده بيت ايل تبع اورشليم يا عم، لكن الجزء الشمالي ده دان هو المتحكم فيها العشر اسباط يا رحبعام، تمام؟ فالحته دي كان فيها بيتعبد العجل بتاع يا رحبعام في المنطقه دي، لانه حط في بيت ايل وفي دان، فالحته بتاعت بيت ايل كانت محطوطه في هذا المكان اكتشفوه. يا وشيء عجيب جدا يعني. المهم يعني. نيجي بقى للبلاد القديمة، المصفاة، المصفاة اللي هي بتاعت صميل، تمام؟ وبعد كده حبرون. المصفاة وشيلوه وحبرون، خلي بالك معايا. المصفاة دي بلد اللي هي دي على الشمال اللي هي البلد دي، المصفاة دي مدينة صميل النبي، مكانها اسمه تل النصبة، تبعد حوالي 10 كيلومتر من أورشليم، استخدمها نبوخذ نصر كمكان بعد ما اتهدمت أورشليم، والحاكم اللي كان فيها حاكم المصفاة كان يحكم البلاد كلها، كان موجود فيها بدل كأنه حاكم أورشليم بعد ما اتدمرت عن طريق نبوخذ نصر الثاني سنة 586 قبل الميلاد، تمام؟ ودي هي اللي بتاعت صميل النبي. جنب الرمى، لكن دي حاجة والرمى حاجة. لقوا فيها اكتشافات زي هنا حاجة إناء خزفي، وهنا برضو زي مكان دفن يعني. يرجع زمنه لصميل النبي. طبعا صميل النبي بس مش عليكم دول النهارده او في المره دي، ليه بيت ضخم جدا مقفول على جسده في المصفاة، حاجه ضخمه جدا يعني، تمام؟ نيجي بقى لشيلوه. شيلوه اللي قعد فيها خيمه الاجتماع 450 سنه، وعندنا بس دي مش عليكم المره دي مكان الحفر بتاعه خيمه الاجتماع، الاوتاد نفسها وقاسوها وحسبوها فعلا قد ما قاسات خيمه الاجتماع بالظبط بتاعت الكتاب المقدس. شيلوه مدينه شمال بيت ايل، بين بيتين وبين شاكين نابلس، تمام؟ موجوده في قضاء 21:19، كانت مقر تابوت العهد والخيمه، ودية خلاها يشوع وزعها على الاسباط، وفي كان فيها خيمه الاجتماع 450 سنه طول عصر القضاء، تمام؟ وكان هناك الشعب كل سنه يروح ويقدم في الاعياد تقديمات، وكان مرة بنات شيلو خارج الخيمة كانوا بيرقصوا عشان العيد وغيره، وكان بسبب واحد كان واحد من بتوع بنيامين خدوا السرية بتاعته وعملوا معها الخطيئة طول الليل وماتت، فقطعها 12 قطعة، فاجتمع إسرائيل كلها بسبب الحرب دي، فمات كل معظم بنات الأصباط، سبط بنيامين ده بنات السبط ده، فهم ما فيش بنات يتجوزوهم سبط بنيامين، فلقوا البنات اللي هم في شيلو بيرقصوا، راح قبضوا على 200 منهم عشان يتجوزوهم عشان يقيموا نسل ايه للبنيامينيين يعني. فكانت في الوقت ده، يبقى دي شيلو، ودي البقايا بتاعت الاماكن اللي كان بيقيم فيها الشعب اثناء وجود الخيم. حبرون اللي هي مدينة الخليل اللي فيها المجفيلة اللي فيها قبر ابراهيم واسحاق ويعقوب، لان يعقوب نقلوه من شكيم لبرضو حبرون. السور بتاع حبرون سمكه حوالي 20 قدم، وكانت مسكونة في عهد الخروج لما خرج شعب ربنا، وليها أثار كتيرة وليها أسوار قوية فعلا، وكان صعب أن حد يسيطر عليها، واستمرت كان فيها يعني قصر لداود تمام، ودي أثار بتاعتها تمام. يعني داود هو اللي اهتم بيها، لأن باقي الأبنية كلها ترجع لعصر داود وقبل داود. دي أماكن في حبرون اللي هي المجفيلة اللي هي تعتبر مدينة داود ومدينة الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هي حبرون اللي هي قرية أربع اللي هي الخليل حاليا، اسمها الخليل حاليا تمام. يبقى بكده وصلنا لتقريبا لعهد شاول، هناخد بعد كده عهد شاول ملك إسرائيل والأثار بتاعته، عشان نمشي بقى من شاول نخش لداود وغيره وغيره وغيره. ممكن يعني برضو لو حابين يعني أوريكم بعض الحاجات برضو، هي طبعا ما فيش حاجة بتقدر تلم كل حاجة، دي المشكلة يعني، صعب تلاقي مثلا كل حاجة في حاجة واحدة.